هل يجوز سنه النصارى بعيده؟ ولا يجوز قول اخوان النصارى؟ طبعا لا يجوز شرعا. لا يجوز سنه النصارى باعيادهم، لا يجوز سنه النصارى باعيادهم، لانها اعياد كفريه. عيد الميلاد وعيد القيامه وعيد الشعانين، كل هذه كلها ليه اسم عيد الشعانين؟ فهذه كلها اعياد شركيه وثنيه لا تجوز شرعا، فكيف نهنيه؟ عيد القيامه إن المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما صلب ومات قام من صلبته بعد 4 أيام، هل ده اعتقاد المسلمين؟ ده اعتقاد كفري. قال الله تعالى: وأما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وهم يقولون بأنهم صلبوه وقتلوه 4 أيام ثم قام، وبسبب أنه هو قام نعمل له عيد؟ طبعا ده كفر، فلا يجوز أن احنا نهنئ النصارى الكفار عبدة الصليب بأعيادهم. ولا يجوز قول إخواننا النصارى، لأن الأخوة عندما تطلق فهي الأخوة في الدين. واحد طبعا ربنا بيقول: وإلى عاد أخاهم هودا. يا أخي يا أخي، يعني لا تلبس الأشياء في بعضها، لا تلبس الأشياء في بعضها. هو قال أخوهم هودا لأنه من قبيلتهم، فهم جميعا لأب واحد. ممكن هو يقول طمحنا كلنا لآدم، فادم كلنا يبقى في هذا المنطاق نقول اخواننا الملاحده واخواننا العلمانيين واخواننا اليهود واخواننا الهندوس واخواننا البوذيين واخواننا الزرادشتيين. احنا بنقول الكلام ده؟ ما بنقولش الكلام ده. ولو قلنا الكلام ده لكان ذلك تلبيسا. لماذا؟ لان كلمه الاخوه عندما اتى الاسلام صارت هذه الكلمه لها دلاله خاصه، لها دلالة خاصة إلى الأخوة الإيمانية. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. فصارت الأخوة هنا متعلقة بالإيمان، ليست متعلقة بأي شيء آخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إيه؟ إخوانا. وكونوا عباد الله إخوانا. إذن هذه أخوة إيمانية، فتنقطع دونها كل معاني الأخوة. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله لو كانوا إيه؟ آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو إخوانهم. إذن بالكفر بتنقطع الإيه؟ بتنقطع الأخوة الرحمية. بالكفر بتنقطع الأخوة الرحمية لتبقى الأخوة الإيه؟ الإيمانية. وهذه مسألة عظيمة جدا. يعني مثلا كلمة مثل كلمة الصلاة، كلمة الصلاة كانت موجودة عند النصارى قبل الإسلام، وموجودة عند اليهود قبل الإسلام، وموجودة عند العرب قبل الإسلام. لكن لما أتى الإسلام صارت هذه الكلمة لها إيه؟ لها دلالة خاصة، لها دلالة خاصة. لو واحد قال إن أقصد بالصلاة هنا الصلاة التي يفعلها العرب قبل الإسلام، يجوز هذا؟ لا يجوز، لأن الصلاة صارت لها كلمة رسول. كلمة رسول قبل الإسلام بتعني اللي هو الذي يبلغ الخبر الآخر، ده كلمة رسول. اللي هو عندنا دلوقتي زي سفير أو مبلغ الأخبار. عندما أتى الإسلام كلمة رسول صارت لها إيه؟ دلالة دينية شرعية. فإحنا عاوزين إن إحنا نضبط ألفاظنا بشرع الله عز وجل. فكلمة إخواننا ديت هم ليسوا إخوانا لنا أبدا، ليسوا إخوانا لنا.